قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين: باب العارية. باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري، وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه أمسك الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. العارية كما قال المؤلف بالتشديد، عارية بالتخفيف، عارية من التجرد، يعني ما فيها عوض، يعني عارية من ماذا؟ من العوض. وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استشهاد، يحل الانتفاع بها، على هو أن يعير مثلا أداة موسيقى مثلا، مما يباح يحل الانتفاع بها. قال: تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها. فهل يعيره طعاما ليأكله؟ سمع عالية؟ وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا، وأهلية مستعير للتبرع له. لابد من الأهلية، هذا ينبني على ما تقدم من أنها، هذا ينبني على ما يأتي من أنها مستحبة، من أنها مستحبة. هناك قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب مع غناء المالك وحاجة الآخر إليها، وحاجة الآخر إليها إذا كان المالك غنيا عنها، يعني تجمع غنى المالك تكون فاضلة يعني عن حاجته. ما يقول مثلا لو طلب إعارة سبير السيارة، لا، إذا تحتاج إليه، تحتاج إليه، يعني قد تتعطل، لكن لو كانت سيارة واقعة، نعم، مستغني عنها كذا. قال: وأيضا نعم، وحاجة الآخر إليها، تستعير القدر في وقت غدائك، يلزمك أن تعيره أنت وقت الغداء تريد تطبخه، ما يلزم، لكن جاء الإنسان العصر وأنت الناس متغدين، قال: أعيرني القدر لأطبخ. نعم، يجوز، واضح، يجب. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمذهب تجب إعارة المصحف مع يعني لمحتاج لقراءته، لمحتاج إلى القراءة، ويتجه، تعرفون صاحب الفروع يقول يتوجه، صاحب غاية المنتهى يتجه، ها؟ يتجه كما قال في غاية المنتهى: كل مضطر إليه مع بقاء عينه، كل مضطر. هذا أضيق من قول شيخ الإسلام، أضيق؟ أضيق، هذا مع الاضطرار، أنت مضطر إليه مع بقاء العين، فإذا كنت مضطر إليه فيلزم أن يريرك. مثل دلو وقف عند بئر، أنت بتشرب ماء فيه دلو، ها؟ نعم، فيجب أن يعيرك، ها؟ هذا الدلو، أن يعيرك هذا الدلو لأنك مضطر إليه، لأنك مضطر إليه. نعم، في الأحوال التي يجب فيها ما نقول يشترط أن يكون المتبرع أهلاً، واضح؟ إذا كان مستحب نعم لابد أن يكون المتبرع أهلاً، أهل يعني مكلف رشيد، مكلف رشيد. لكن إذا كان الشيء واجباً لا، مثل ما تجب الزكاة ومثل ما تجب حتى على غير المكلف، واضح لكم هذا؟ شيخ بس أنا أقول حاجة الآخر مع حاجة الآخر، لكن كلام صاحب الله يقول كل مضطر الاضطرار يعني على كل أقرب هذه الأقوال ما قاله شيخ بس. شيخ قوله يتجه هو الفرق بينه من معنى واحد لا العبارة واحد، صاحب الفروع يقول يتوجه يتوجه، تقول يقول وجه صاحب الفروع وعبارة يتوجه عبارة يتجه صاحب الغاية غاية المتعين. قال وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها إلا الوضع، لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك أو ملك يمين وكلاهما. ما يقول عني في جاريتك لأضعها ما يجوز، هذا معنى قوله في الوطء. وإلا عبدا مسلما لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه، وإلا صيدا ونحوه كما خيط لمحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عبد المسلم هل يجوز أن تعيره لكافر؟ لا. وإلا صيدا يقول ونحوه كما خيط لمحرم. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم. لكن هذا يقول لا يجوز. وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها. الأمة الشابة يقول لا تعيرها عندك خادمة مثلا شابة، لكن هم عندهم أمة الآن حرة، أمة عندك خادمة تخدمك هذه الأمة ملك لك، فطلب أن يستعيرها منك مثلا شاب أو أحد يعني أو شيخ لكن يخشى عليه من، فهي شابة فلا تعيرها إلا نعم لمحرم، محرم يعني محرم لها، عمها قال أعرني ابنة أخي التي أملك، أو امرأة قالت أعرني أختك مثلا قالت أعرني، فيجوز. يقول هنا العلة لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط. ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى، إن خشي المحرم هو إلا كره فقط. ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بإعارتها لامرأة، يقول كبيرة لا تشتهى كذلك أو أو أن تكون شوهاء، ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمور عليها. والمذهب وكذا كبيرة جميلة، إذا كانت هناك شابة كذا لو كانت كبيرة وجميلة، واضح؟ ما هي كبيرة لا تشتهى، فهي كبيرة دون ذلك من جهة السن نعم، لكنها يعني ليست شوهة بل جميلة. قال وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء، في شغله عندي ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، المستعير ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه. لك أنت أيها المعير عارته دلو دلوا أو عارته قدرا ليطبخ يجوز متى ما شئت ترجع، إلا إذا أذنت له في شغله بشيء بحيث يتضرر المستعير، مثل يفسد الطعام لما وضع الطعام في القدر قال أعد إلي قدري أعد إلي قدري، والنار يعني على النار وش نقول؟ نقول لا أبدا. أو إنسان مثلا استعرت منه الإطارة، هذا الكيس ما وش يسمى لو غير كفر له اسم آخر أيضا. استبن. هي استبن يعني كفر هذا. استعارته فأركبته في سيارتك وأنت لا أنت عند بيتك ولا أنت عند البنشر في الطريق. قال قف وأخرج. تقول لا هذا ضرر. ما نذهب إلى البنشر أو نرجع إلى البيت. صخيرة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر وإن عاره حائطا يضع عليه أطراف الخشب. يعني هناك رواية عن الإمام أحمد ومذهب مالك أنه إذا عين مدة تعينت للعارية. أعلني هذا الكتاب مدة شهر مثلا تتعين. مثل القرض تذكرون مسألة القرض هذه من فروع القرض. تذكرون القرض له الرجوع في القرض القرض له رجوع في المذهب متى شاء قرض أقرضك الآن وبعد ساعة قرض إليه قرضي له عند المالكية إذا عين وقتا تعين. وإذا عاره حائطا يضع عليه أطراف خشبه لو يرجع ما دام عليه. نعم واضح. ولا أجرة لمن عار حائطا ثم رجع حتى يسقط لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع. ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط. نعم لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. يعني استثنوا هذه المسألة يقول بخلاف من أعار أرضا لزرع قال أعرتك أرضي لتزرعها ثم رجع وأنت قد زرعت الآن الرجوع ما معناه ليس معناه أنك تحصد قبل الوقت هذا ضرر لكن تكون بأجرة واضح. هو القول الثاني في المذهب هو اختيار المجد لا يرجع تكون القاعدة واحدة هذا صحيح ما يرجع لأن حتى في القدر يمكن أن نقول في المسألة السابقة يبقيه بأجرة كذا. ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره. نعم إلا بإذنه أي بإذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى الله عليه وسلم تضمن العارية. إذن الحنابلة يرون ضمان العواري في المذهب أن العارية تضمن. وعن أحمد هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية وكذلك صاحب الفاق وابن سعدي أنها غير مضمونة إلا أن يشترط ذلك المعيد. واضح؟ إذا لا تضمن إلا بالشرط القول الثاني وهذا أصح وبه تجتمع الأدلة. إذا شرط قالوا عير ما عندي مانع الكتاب ولكن ألف ضمان شرط إذا ما شرط ما في ضمان. هو الكلام شيخ مع التعدي والإفراط يعني؟ لا التعدي والتفريط هذا واضح أن في ضمان كما يأتي حتى الحنابلة عند التعدي والتفريط. طيب الكلام ما في تعدي ولا تفريط فتلفت عند الحنابلة تضمن واضح تضمن العليل. طيب أكمل حتى يتضح لقوله وصلى الله عليه وسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة. إذا ماذا حتى ما يختلط عليكم الأمر في القول الآخر المذهب أنها تضمن أن العارية مضمون واستدلوا بهذا الحديث وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. وروي عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إلا مفرد. يقول المستعير من المستأجر لأن المستأجر على ضمان وما على ضمان. المستأجر هل عليه ضمان؟ لا تقدمت من قريب. هذا كله يعني مع عدم التعدي والتفريط ما كلامنا في التعدي والتفريط مع عدم التعدي والتفريط هل يضمن المستأجر؟ كذلك المستعير من المستعجل. ها المستعير فرع عن المستعجل. واضح؟ أو لكتب علم ونحوها موقوفة. رجل أوقف كتب علم قالوا فلا ضمان في ذلك إن لم يفرد. واضح؟ وحيث ضمن المستعير فبقيمتها يوم الثاني. الآن هذه مسألة فرع، يعني فرع عن الأصل. حيث ضمنها يعني حيث قلنا بالضمان أو حيث قلنا بالمدى، هم ما يفرع إلا على المدى. هذا قول حيث ضمنها المستعين، يعني إذا لم يكن حيث ضمنها المستعين، إذا لم تكن استعارة من المستأجر ولم تكن كتب علم، ضمنها عارية تلفت، استعار منك رجل عارية فتلفت، فيقول فبقيمتها يوم تلفت. هذا إن لم تكن مثلية، المثلي يضمن بالمثل. مثلا استعار منك قطعة حديد أو شيء من ذلك، هذه لها مثل، وزنها معروف وزنها، فتلزمك قطعة مثل حديد وضعها في الميزان واضحة، فهذه توزن. نعم، وعلى ذلك فهي مثلية فيلزم المثل. لكن إذا لم يكن مثليا فالواجب القيمة، كم يساوي القدر؟ القدر فيه صنعة، المذهب القدر، القدر ليس من المثلية، لأن فيه صنعة خلاف قطعة الحديد السابقة ما فيها صنعة، فهنا القدر فيه صنعة، إذن من المقومات. فننظر ما هي قيمته، متى؟ يوم تلفت. يوم الإعارة كانت قيمته مثلا 100 ريال، يوم العارية القدور كانت تساوي 100 ريال، الآن تساوي مثلا 150 ريال. يوم تلفت، يوم تلفت، يوم التلف 150، نقول واجب 150 الذي هو يوم التلف. واضح؟ قوله لكن المستعير من المستأجر، هذا استثناء ولا وجود خلاف في المذهب؟ لا استثناء، لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان، هذا استدراك، يعني استدراك مما تقدم، يعني لا ضمان فيها. واضح؟ شيخ ليه استثناء المستأجر؟ شيخ مستعير من المستأجر، لأن المستأجر ما عليه ضمان، فرع عنه يعني، وفرع عنه. يعني أنت حين استأجرت بيت وأعرته، البيت تلف، أنت أيها المستأجر هل تضمن؟ لا، ما تضمن لصاحب الدار، إذن المستعير ما يضمن. واضح؟ شيخ في هذه قاعدة شيخ المذهب بالمثليات والقيميات، يعني تأتي بالغصب إن شاء الله، تأتي بالغصب، يعني في الموزونات والمكيلات التي ليس فيها صنعة، هذه هي التي نعم هي التي تكون مثلية. ويأتي أن الراجح أن كل ما له مثل فهو مثلي. يأتي قال وإلا فبمثلها كما تنظر في الإتلاف، ولو شرط نفي ضمانها لم يصح. ولو شرط، أيوة، ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. هذا يخالف المقتضى، مقتضى العقد. فأثبتنا الضمان لو قال بشرط أنا بستعير منك الكتاب، لكن لو تلف لا ضمان عليه، يضمن وما يضمن؟ يضمن، الشرط باطل. وإن تلفت هي أو شيخ الإسلام عكسها، شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول ليس فيها ضمان إلا أن يشرط. هنا الآن يعني في حال الضمان اشترط ألا ضمان، واضح لكم؟ ولو شرط وإن تلفت وهي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. لو تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف، الآن عندما تستعير شيئا استعمالك لهذا الشيء قد يتلف منه أجزاء، بل قد يأتي عليه بلا تعدي منك ولا تفريط ولا شيء من ذلك، انتبه لا تخلط عليك المسألة السابقة نقول الضمان حتى مع التعر حتى بلا تعدي ولا تفريط، لكن هنا قد أذن لك بالاستعمال والاستعمال هذا يتلف. أوضح هذا بمثال: أعارك إطارا للسيارة ومتى بتخلو معك متى ما طلبته، طلبه بعد سنتين أو ثلاثة، تعرف تستخدم أنت خرجته ما له قيمة ما يصلح. نعم، هل تضمن؟ ما تضمن. لماذا؟ لأن التلف هنا بسبب الاستعمال المأذون فيه، واضح؟ فهنا لا ضمان. أعارك ثوبا لتلبسه، فأثناء اللبس يعني يبدأ مثل الشمغان يبدأ يتحاد ويحصل له أشياء مع الوقت، يعني يبلأ فأصبح خالقا يعني فيه نقص. هذا في ضمان أو ما في ضمان؟ يعني هذا مأذون فيه، واضح؟ مأذون فيه. لكن لو أن شماغ لبسته ومريت على باب بلا تعدي منك ما حصل تعدي، لكن الباب فيه الطرفه مثلا خارج من خشبة كذا ما لاحظتها، معذور، لأنه يعني الباب الأصل من الباب واسع ولكن في شيء خارج من طرف الباب فخرق هذا الشماغ وأفسده. تضمن ما تضمن؟ تضمن، لأن هذا مو بسبب الاستعمال، واضح؟ وعلي على المستعير مؤونة ردها، رد العارية لما تقدم من الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديها. ما يقول تعال خذ القدر، أو مثل أنا الآن في مبالغ مثل النساء أن تستعير وتحتاج إلى سائق يجي ويأخذ وكذا، يمكن يحتاج مبلغ من المال، ما يلزم هذا المستعار منه، هذا على المستعير، واضح؟ وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد لا المؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها. المستأجر ما يجب، لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده. إذا انقضت المدة ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. نعم، يقول مؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. الدابة المؤجرة واضح، إذا استأجر يعني جملا فالجاء مؤنته على مالكه، مؤنته على مالك. المعارة على المالك كذلك، المعارة على المالك هذا مشكل. طبعا ما يرد مثل الآن البنزين وكذا، لأن البنزين يعني السيارة لو وقفت ما المالك ما يخسر شيء، لكن الجمل يريد أكل حتى لو كان واقفا كذا، لو لم يستعمله صاحبه يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى أكل. فالمذهب أن النفقة تكون على المالك. ولذا لو أعرت رجلا جملا ليعمل به في المزرعة ولما ردك الجمل قال أعطي 200 ريال، ليه 200 ريال؟ إحنا أنا محسنت إليك وأعطيتك الجمل، يقول 200 ريال هذه قيمة علف، أنا أثناء جلوسه عندي شهر أعلفته، واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وعند الجمهور خلاف ذلك، وهو قياس المذهب كما قال شيخ الإسلام، يعني قياس المذهب على المستعير، على المستعير. وهذا أيضا اختيار ابن سعدي، والعرف يقضي بذلك. العرف يقضي على من؟ المستعير. فهذا رجل يحسن ثم تكون النفقة على، والعرف كذلك على هذا. إذا قياس المذهب، نعم، وكما قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول هذا هو قياس المذهب. إذا قياس المذهب خلاف المذهب. المذهب إذن النفقة على من؟ على المستعير، المعير، المالك. وقياسه على خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، واضح؟ وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائب. واضح، بنفسه وبوكيله. أي ما يجي وتعامل عرضك أنت وقدر، ليش تجعل زوجتك هي اللي تطبخ؟ أنا عرضك أنت، أنا عرضك القدر، ف في رجل في البادية مثلا في بر ونقص من قدر وصوتوا لناس جيران لهم وجاء واحد وأخذ أخذ هذا القدر المستعير وأتى به فجاء المعير ويقول لا ما هو تريد تطبخ هذا ما في مانع هذا كله ما في مانع هذا وكيل واضح ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة فلم يجوز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام نعم وهنا هذه المسألة أصل هل الإعارة هبة منفعة أو إباحة منفعة يعني عندما يعيرك زيد داره عالية فهل يكون قد وهبك المنفعة يعني السكنة وهبك سكنها أو أنه أباح لك سكنها واضح إذا قلنا أباح لك السكنة ما وهب يعني وهب لك المنفعة أو أباح لك المنفعة قولا إذا قلنا إن العالية هبة للمنفعة فمعنى هذا يمكن أن تعيرها غيرك وإذا قلنا إنها ليست هبة نعم وإنما أباح لك يعني أذن لك أنت أن تنتفع بها فليس لك أن تعيرها ولا أن تؤجرها وهذا الصواب إذن الصواب أنها هبة أو إباحة إباحة المنفعة ولذا لو أن الرجل أعارك بستان فطرق الباب طارق وقال تؤجر البستان كم ثلاثة آلاف ريال قلت أجلنا نطلع الأجر تستحق ولا ما تستحق الأجر ما تستحق الأجر تقول لمن المالك ثم قال فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة سواء كان عاليا بالحال أو لا لأن التلف حصل في يده أعارها استعرت سيارة وأعارتها ما يجوز تعيرها لكن أعارتها هنا وتلفت عند الثاني الثاني يضمن لأنها تلفت بيده تلفت بيده حتى لو كان يعلم أنها هبة أو كان لا يعلم أنها هبة ما يؤثر ما يقول ما أدريت أنها هبة ولا ما أخذتها ما علمت أنها عالية نقول هذا ليس له أثر هذا معنى كلام المؤلف عالما بالحال أو لا نعم واستقر على معيرها أجرتها المعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليه أيضا نعم واستقر على معيرها اللي هو المستعير في الأصل المستعير في الأصل هو مستعير وأعار فهذا المعير عليه الأجرة عليه الأجرة فنقول عليك الأجرة للمعير الأول للمالك لو قال للمالك أنا أوضح واستقر على معيرها أجرتها نعم للمالك للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليها إذن الآن بمجرد انتقالها من يدك أنت أيها المستعير هل القدرة التي استعرتها أو السيارة التي استعرتها نقلتها إلى آخر الآن ثبتت الأجرة لمن؟ للمالك لأن الآن تتصرف بغير إذن انتقلت كونها أجرة يعني صارت أجرة لأن انتقلت الآن من يدك هو الآن أعطاك إياها المالك وقد أذن لك بذلك واضح؟ الآن انتقلت من يدك إلى الآخر بإذن أو بغير إذن؟ بغير إذن فإن كان المستعير الثاني يعلم أنها لفلان وأنها عارية فعليه هو الأجرة وإن كان يقول أنا ما علمت أظنها له ما علمت أنها عارية فتكون الأجرة على من؟ على الأول واضح هذا لكم شيخ يعني تستقر عليه أجرة وهي عارية يعني أنت خرجت الآن الآن مثل لو أنك لقيت سيارة شغالة ومشيت بها ما عليك أجرة له حق يطالبك بالأجرة واضح الآن صارت بغير إذن لكن المستعير الأول هي عارية ما المستعير الأول بقيت عنده عارية ما في شيء لكن هو الآن نقلها. نقلها يدفع أجرة. على غير وجه مأذون فيه. واضح؟ ويدفع أجرة. إيه. هنا. طب الشيخ على قول بأنه لا يضمن شيخ. لو تلفت في يد الثاني. إيه. بغير يعني. لا خلاص أنا سيد ضمان لأن الآن اختلف. الآن أصبحت غير إذنيه. أصبحت غير أجرة مطلقة. نعم. وإن لم ي... إلا قال وللمالك أن يضمن أيهما شاء. أيهما. وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده. يعني قل أنت شيء تأخذ ضمانك من هذا لأن هو الذي سلط على مالك وأعطاه غيرك. ما رده إليك أعطاه شخص آخر. ولك كذلك أن تطالب الثاني لأن التلف بيده. هذا ما هو الكلام بالأجرة، الكلام في التلف. الأجرة تقدم الكلام عليها. نعم. وإذا ركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيل. يعني أركب دابته منقطعا، أنت معك راحلة مثلا وأركبت وجدت إنسان منقطع في الطريق فأركبته. الأمان عليه موجود معك وموجود يمشي معك، فهنا يقول لم يضمن لأن يد ربها لم تزل عليه موجود معه. واضح؟ ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية، وإن كان بإجارة فإجارة. فلو سلمها إليه كيف تكون عارية؟ كيف لا تكون عارية؟ أي مسألة؟ من أردف الدابة لأنه موجود معه. لكن أعطيته منافع يا شيخ. إيه أعطيته لكن موجود يدها على يدها يدها يعني يدها يدك عليها. أما لو كان يذهب بها مثل أن جالس طلب إنسان استعارة كن جالس موجود شيء ما هو استعاره يعني ما نعتبر هذه عالية. أنت وأنت موجود يدك عليه أخذ قلما مثلا أو أخذ شيئا، فيبغي ما دام يدك على هذا ما يكون لها ما يكون فيها ضمان. ما يسمى هذا الإعطاء عالية؟ عالية ما لم تكن يدك عليه. هل هي خاصة في هذه المسألة الحنابلة يستدلونها أو أنهم يجعلون في كل مسألة يد صاحبها عليها؟ إن كان الأول فقولهم يبقى في عدم الضمان منضبطا باستثنائه، لكن إن كانت كل شيء يدك عليه ما في ضمان فهذا يقوي القول الذي تقدم أنه لا ضمان. لكن هم الآن نصوا على هذا، يعني إنسان في طريق وأركب شخص واضح يده على هذا يعني معه مثل الرديف. الآن الرديف لو حصل تلف وراكب على نفس الناقل إذا راكب عليه لو حصل تلف فإنه لا ضمان. واضح؟ لا ضمان إلا إذا تعدى وفرح. واضح؟ طيب شيخ تقييدهم طلبا للثواب يا شيخ لو كان بيجر بيجر وهو يدعو عليه. لا بيجر إيجار أثبت ما زال يدعو عليه يعني حتى لو كان إيجار أجرة هذا فيه أجرة فهذه إيجار. طب هم ما فرقوا شيخ أول قالوا ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة. لا ذلك غير الآن انتهت تلك أنت أيها المستعير ليس لك أن تعيد ولا تؤجر ولا تؤجر لكن هذا المالك نفسه انتهت تلك المسألة المالك نفسه. واضح؟ هل له أن يركب شخص إذا أركب شخصا طلبا للثواب فتلفت فهل تكون هذه لها حكم العارية؟ قل لا لأن يد صاحبها عليه. يسمون الشيخ هذا الإعطاء؟ ردي مثل الرديف مثل الرديف وش يسمي الرديف؟ لا فيها معاوضة ولا فيها أي شيء فما يسمونها عالية. ولو سميناها عالية عندهم عالية ما فيها ضمان لأن يد صاحبها عالية. كن كالاستثناء يا شيخ؟ إيه هو استثناء. نعم. قال فلو سلمها إلي قال ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن أذن إن لم يأذن له في الاستعمال فإن أذن له فيه فكعارية. وإن كان بإجارة فإجارة. لأنه إذا سلم، إذا سلم بلا إذن فإن هذا ما يعد عالية، العالية يكون في إذن بماذا؟ بالاستعمال، وإن كان بأجرة إيه؟ نعم. فلو سلمها إليه ليعلفها تكون وديعة. كيف؟ بلا إذن يسلمه الدابة بلا إذن تكون وديعة. إيه نعم نعم، ولذا لا ليس فيها ضمان. قال فلو سلمها إليه ليعرفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. نعم كذلك، لو سلمه ليعرفها ويقوم بمصالحها فإنه لا يضمن. نعم. وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، بالعكس لأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد، أي قبل مضي مدة لها أجر. يعني هذا الكلام الآن عقب العقد قبل مضي مدة تستحق فيه أجر، أخذ الآن منه السيارة الآن. نعم. ثم قال لا، قال المالك أنا قد أجرتك، فقال لا أنت لم تؤجرني أنت أعرتني، أو بالعكس المالك قال أعرتك، قال لا أنت أجرتني أجرتني، لأن الإجارة ما فيها ضمان، يريد يهرب من الضمان. فالقول قول من يقول بأن قال قال فقول المالك في الثانية، قول المالك في الثانية بأن قال نعم أعرتك، قال في الثانية لأن العارية فيها ضمان والإجارة ما فيها ضمان. هذا كله إذا كان عقب العقد ما مضت مدة، أما إذا مضت مدة فقال قبل قول مدعي الإعارة، يدعي الإعارة من الطرفين تقبل. ترد إليه في الأولى شيخنا اختلف، إيه ترد إليه، ترد إليه السلعة في الأولى أين اختلف، يعني هو يقول الآن أنت أجرتني، يقول أنا أجرتك إذن في أجر، والآخر يقول لا أنت أعرتني، يريد يسلم من الأجر، فحين ترد له نقول إذا ما في شيء واضح. لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة بعد العبارة. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال غير الضمان. إن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمين، لكن اقرأ بالله الأولى من جديد. وإذا قال المالك، وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس لأن قال أعرتك بل قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلفا عقب العقد، أي قبل مضي مدة لها أجرة، قبل قول المدعي، قبل قول المدعي الإعارة. نعم مع يمينه، يعني هنا جعل في المسألتين، نعم جعل هذا في المسألتين يقبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، وهنا قال قبل فقول المالك في الثانية. لماذا قول المالك في الثانية؟ لأنه يدعي الإعارة، لأن المالك يدعي الإعارة. نعم. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال غير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت. نعم يرجع المالك بأجرة المثل لما مضى، يعطى أجرة المثل. وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما لو اختلفا في ردها. نعم الأصل بقاء يد صاحبه، ويقول أعرتني يقول أجرتني، يقول لا غصبتني، فحين نقول قول المالك. أو قال المالك أعرتك أو قال من هي بيده بل أجرتني، والهبة تالف والبهيمة تالفة، فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض. يعني هم يتفقان على القبض، لكن هذا يدعي المالك أنها أنها إعارة ليأخذ ماذا؟ الضمان، ليرجع بالضمان. والذي أخذها يدعي ماذا؟ أنها إيجار. والبهيمة تالية، ما يمكن نقول ترد لينتهي الأمر. فيقول هنا قول مالك، لأن اختلافهما في صفة القبض، ويقر أنه قبض. والأصل فيما يقبضه الإنسان أن يكون على جهة الضمان. والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال وغيره الضمان. والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال وغيره الضمان للأخذ، ويقبل قول الغالب في القيمة. يعني كان اختلاف في القيمة فيقبل قول الغالب. أو اختلف في رد فقول المالك، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد. وإن قال أودعتني فلم يقبل قوله يعني في الرد. إذا اختلف في الرد فقول المالك، لماذا؟ لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلا يقبل منه قول الرد. يعني إذن إذا رددت العارية فتشهد، إذا كنت خاف أن يجحد. وإن قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. واضح. باب الغصب. قال رحمه الله: باب الغصب. مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء، استيلاء عرفا على حق غيره مالا كان، واختصاصا قهرا بغير حق. الاختصاص مثل كلب الصيد. فخرج بقيد القهر المسروق والمبتاد والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على المفلس وعلى مال المفلس. لأن هذا بحق. استيلاء الولي على مال الصغير ليس المقصود استيلاء، ما قال أخذ، يستولي عليه يحفظه. وهو محرم لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من عقارب بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قال هو بالسعادات، ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد، لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها، ولا يضمن نفعه ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاص. وإن أخرج البضع لا تثبت عليه يد فيصح تزويجه. شيخ الكلام في صور الغصب يعني. إيه يعني الغصب قد يكون الغصب عقار، وقد يكون منقول يغصب أثاثا أو حيوانا أو أموالا. شيخ شو لا تثبت على البضع؟ إيه يعني لو أنها زوجت فيصح يقول التزويج. تزوج الغاصب لها؟ نعم هذا هو الذي يظهر، يعني يقول لا تثبت اليد على بضع، لا يزوجها وليا. يزوجها وليه، فلا تثبت اليد على البضع، ما يقال انها تحت يد غيره. وإن اخرجه قال ولا يضمن ايضا نفعه البضع، ما يقول فوت عليه نفع البضع فيقوم. واضح. ولو دخل دارا قهرا واخرج ربها فغاص، هذا غاص، دخل دارا قهرا اذا فيصح تزويجها، يعني ممن يصح ان يزوجها الذي هو سيدها، ولا يضمن نفعه. ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها يعني مالك فراسه. وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا. إذا أخرجه قهرا لكنه لم يدخل الدار فهل يعد غاصبا؟ لا. وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا. وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاص، ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدأ، حتى لو كان له فيها قماشه. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شبها وهي مال عنده. فيرد حتى الخمر، ترد إلى صاحبها إذا كان جميا. ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب، جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ. نعم، فلا قيمة له. هذا على القول بأن جلد الميتة إذا قلنا يدبغ يرد. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. المذهب في قول في المذهب أن يباح الانتفاع به في اليابسات، ما يباح لكن يباح الانتفاع به في اليابسات. وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد المحترمة، محترمة يعني لذمي. أي الكلب والخمر المحترمة وجلد الميتة هدر أو هدر سواء هدر يعني ما ردينا. نعم، يعني لو أتلف الكلب أو الخمر هو يرد، يلزمه الرد، لكن لو أتلفها فنقول عليه الضمان؟ لا، ما في ضمان، بس يعزر جبل الحاكم. نعم، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها. وإن استولى على الحمد لله.